الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا هو الدرس الخامس في تعليقاتنا على كتاب الرد على الجهمية والزنادقة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند أصل المادة، وهو ما جمعه الإمام أو استحضره في ذهنه في ظروف كتابته. وينبغي أن نقدم بهذا المعنى أولا أنه لا ينبغي لأحد أن يعترض على الإمام أحمد رحمه الله عز وجل بشيء من تقصير. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى نفسك الآن قد جمعت لك العلوم على جهاز لوحي أو على جهاز تقني، فإن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان موسوعة دون أجهزة، لكنه كانت تنقصه الأوراق والحبر، وكان في حبسه يكتب أو يملي ذلك. فلذلك ينبغي عليك أن تعلم أنه ربما كانت هناك ردود أكثر على الشبهة الواحدة من أوجه عدة، لكننا نتوقف مع الذي أضاء الطريق لمن جاء بعده في هذا الباب أصلا. وكثيرا ما تكون أول الكتابات في المادة أقل جمعا وأقل شمولية من غيرها بعد ذلك. فمن يؤسس لعلم من العلوم أو يؤسس لفرع علمي من الفروع العلمية فإنه يبدأ الأمر على حسب ما فتح الله عز وجل به عليه، ثم بعد ذلك يتناول الناس من بعده العلم أو الفرع فيوسعونه فيتسع لهم على قدر ما أخلصوا لربهم وجمعوا من العلم واجتهدوا. وبالتالي نؤسس ذلك حتى لا يقال وقد يرد على نفس الآية بكذا. نعلم وربما لا يكون ذلك غائبا عن ذهن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، لكن كما قلت لم يرد الشمول قدر ما أراد من كتابه ومصنفه أن يكون موجها ومرشدا في هذه الأبواب. واضح؟ توقفنا عند أصل المادة في قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. وسبق لنا التعريف بالزنادقة وبيان معنى اللفظة وأصلها. في ما ضلوا فيه كثير، منهم هو متعلق بفهم الدين وفهم الإله، ومنهم هو متعلق بالكتاب والسنة، ومنهم هو متعلق بذات الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الأحداث إلى آخره. لكن الإمام أحمد كان محددا لما أراد، فقال بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. هذا باب واحد من الأبواب التي ضلت فيها الزنادقة. ثم بدأ ذلك بسرد ما أظهره الله عز وجل له في هذا الوقت وفي هذه الظروف، فبدأ بهذه الآية. قال أحمد رحمه الله في قوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قالت الزنادقة فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم الله جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. يقولون باختصار، وهذا مرادهم من الشبهة، أن الله عز وجل يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكان الله عزيزا حكيما. في هذه الآية، وكان سبق قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى توعد أهل الكتاب الذين ضلوا، ثم بعد ذلك عمم الوعيد لكل كافر، فقال في هذه الآية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار، كلما نضجت جلودهم أو نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالإمام أحمد ينقل عما نقل له من ريبة وشك الزنادقة. يقولون كيف يعذب الله جلودا جديدة لم تعصي الله قبل ذلك؟ فهذا ظلم، فالقرآن متناقض. وضح الشبهة وضحت. يعني الرجل الكافر الذي بعث بشحمه ولحمه وجلده وعظمه هو كما كان بنفس الأنسجة التي كان يعصي بها في الدنيا، واضح؟ الله عز وجل يقول سوف نصليهم نارا، لا مجرد أن ندخلهم النار بل سنشويهم بالنار، يقال في اللغة شاة مصلية يعني شاة مشوية، أي سنحرقهم حتى الشواء في النار. فالذي يحدث عند الشواء أن الجلد أول طبقة للحماية ستحترق وتذوب فتنضج، كلما نضجت جلودهم ما الذي سيحدث؟ يبدأ الأعداء في التالي. إذن معنى ذلك أنه يفنى. إذا كان الأمر كذلك فبعد الجلد فماذا لو نضج اللحم ثم بعد ذلك نضج العظم وهكذا؟ سيفنى هذا العبد، صحيح؟ لكن الله عز وجل توعدهم بالخلود في النار، فيكون ذلك لأن الطبقة الأولى إذا تمت الاحتراق حتى نضجت سيبدله الله عز وجل جلودا أخرى. لماذا؟ ليكرر مذاق العذاب دائما وأبدا، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. من هذا الباب قالت الزنادقة الجلد الجديد لم يعص الله قبل ذلك فلما يعذب؟ فهذا ظلم. إذن القرآن متناقض، هكذا زعموا، واضح؟ يقول الإمام أحمد فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. فقلت لهم، من الذي يقول؟ الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو الوجه الذي رد به. قال إن قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليس معناه جلودا غير جلودهم، وإنما معنى بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم أو جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. يعني يقول بأن الله عز وجل لما قال بدلناهم جلودا غيرها أي جددنا نفس الجلود مرة أخرى، وهذا ليس ممتنع في الاستعمال اللغوي عند العرب، فالعرب ربما تكلمت عن الشيء الذي جدد بأنه آخر، فلذلك ينبغي أن يصرف على هذا المعنى أولى من أن تشك في القرآن، واضح؟ يعني الإمام أحمد أول وجه يرد به هو أن تبديل الجلود أي تجديد الجلود، فهي هي التي عصت ستجدد من جديد كلما بلت واحترقت من شدة العذاب أعادها الله عز وجل مرة أخرى، وإلا يلزم أنها إذا فنيت بالكلية أن يعرض اللحم للفناء بالكلية ثم العظم للفناء بالكلية وهكذا حتى يفنى العبد، وليس هذا الذي وعد الله أو توعد الله به الكافرين، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن ذات العبد كلما احترقت من شدة الحرارة جدد الله أعضاءه وأنسجته مرة أخرى ليبدأ دورة العذاب من جديد. فإذا كان الأمر كذلك فأين التناقض في كتاب الله عز وجل؟ ومع ذلك كان لبعض أهل العلم أجوبة أخرى أو أوجها أخرى للرد على هؤلاء، حتى ما يظن ظان أن كتاب الله عز وجل تشوبه شائبة أو أنه معرض للنقد وللتهمة. فمن ذلك ما نقله الفخر الرازي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره الكبير وهو مفاتيح الغيب، قال والجواب عنه أي عن هذه الشبهة من وجوه: الأول أن يجعل النضج غير النضيج، فالذات واحدة والمتبدل هو الصفة، فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاصي، وعلى هذا التقدير المراد بالغيرية التغاير في الصفة، بمعنى أنه في هذا الحال يكون وصف النضج غير وصف الشيء النضيج. يعني إيه؟ يعني أنه يوصل حال الجلد إلى حالة من النضج ولا يلزم من ذلك تمام الاحتراق والذوبان، فيظل الجلد عند هذه الحالة، حالة من النضج يعني حالة من الاحتراق، كلما نضجت بدلناهم، حينئذ سيكون الكلام عن تغير الصفة لا تغير الجلد، أي يكون الكلام على أن الجلد نفس الجلد يتحمل نوعا من النضج مختلف. واضح؟ يعني نوع من الاحتراق مختلف عن الاحتراق الذي قبله، فيكون حينئذ الكلام والتغير في الصفة لا في ذات الجلد، في الصفة التي هي الاحتراق التي هي الانضاج وهكذا. واضح؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن المعذب هو الإنسان، وذلك الجلد ما كان جزءا من ماهية الإنسان، بل كان كالشيء الملتصق به الزائد على ذاته، فإذا جدد الله الجلد وصار ذلك الجلد الجلد الجديد سببا لوصول العذاب إليه، لم يكن ذلك تعذيبا إلا للعاصي، لأن الجلد ليس مقصودا لذاته، بل المقصود بالتعذيب هو ذات الإنسان، فلا يتجه الوعيد إلى ذات الجلد، فالجلد عبارة عن جزئية من معنى ماهية الإنسان، وهذه الجزئية لا تستقل بذاتها، بل هي تابعة لنفس الإنسان المستدعي للتعذيب. وبالتالي مهما ذاب، هذا على افتراض أن الجلد سيذهب بالكلية وسيخلق الله له جلدا جديدا، على هذا الافتراض يكون ليس هناك تناقض ولا تعذيب. لماذا؟ لأن ذات الإنسان هو الذي عصى. والسؤال هو، هل لو أن الإنسان في الدنيا عصى بغير إصبع، كان إصبعه مقطوع ثم عصى ربه ثم بعث، هل يبعث مقطوع الإصبع أم وافر الجسد؟ وافر. فما ذنب الإصبع الذي يعذب على شيء لم يكن شريكا في اقترافه؟ إنما ذلك بالتبعية، لأن الذي يعاقب هو ذات الإنسان، وبقية الأجزاء تابع له، ليست لها استقلالية حتى يأتي الإصبع فيقول أي ربي ظلمت، وإنما هو إصبع نفس الإنسان، والعذاب الدائر على ذات الإنسان وحقيقته ومهيته يتسرب إلى تابعه، فتابع الإنسان من جلده ولحمه وعظمه وعصبه إلى آخره. ولذلك كما في الحديث أن الرجل الذي يكذب لينجي نفسه فيختم الله عز وجل على فيه فيشهد عليه جلده، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. في الحديث يقول لجلده تبا لكم، ولجوارحه وأعضائه تبا لكن فعنكن كنت أناضل، أي ما كذبت هذا الكذب حتى أنجيكم من النار. فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما نحن إلا تبع، ليس لنا استقلالية، لسنا بمنفردين عنك، بل نحن تابعين لك، لكن إذا أنطقنا الله لنشهد بما جرى علينا في الدنيا شهدنا. واضح؟ لكنهم ليسوا مقصودين بذوات منفصلة، بل هم تابعون لنفس الذات المقصودة بالوعيد. واضح هذا؟ إذن هذا الوجه هو الثاني، أن المراد هو ذات الإنسان لا شيء آخر ولا غير الإنسان، وبالتالي الكلام عن التابعية ليس مقصودا بذاته، فالجلد حتى وإن تغير فالإنسان هو الذي هدد بالعذاب. الثالث أن المراد بالجلود السرابيل، قال تعالى سرابيلهم من قطران، فتجديد الجلود إنما هو تجديد السرابيل، فالجلد كأنه لأنه كساء الجسد، فعبر الله عز وجل على هذا الوجه وهذا المعنى على أن الله عز وجل لما يضعهم في سرابيل، أي أكسية وأغطية من قطران، تمام، يعذبون بها في النار، فإنه عبر عن السرابيل بالجلد، فقال كلما نضجت جلودهم أي سرابيلهم بدلناهم جلودا غيرها أي سرابيل غيره، لكن ذات الجسد ك كما هو، ولكنه عبر عما كساه به من سرابيل على أنه جلد، فاضطرب اللفظ في ذهن السامع. هذا هو الوجه الثالث، أن المراد بالجلود السرابيل. قال تعالى: سرابيلهم من قطران. فتجديد الجلود إنما هو تجديد السرابيلات. وطعن القاضي في هذا المعنى فقال إنه ترك للظاهر، وأيضا السرابيل من القطران لا توصف بالنضج وإنما توصف بالاحتراق، لأن مادة القطران مادة شديدة الاشتعال، فهذه ما يقال نضجت وإنما يقال احترقت. إذن هذا الوجه مطعون فيه. لماذا؟ لأن الأصل استعمال اللفظ على ظاهره. فإذا قال الله في القرآن: كلما نضجت جلودهم، إذن هي جلودهم لا الأكسية التي فوق الجلود. واضح؟ وإن ورد هذا الرد وأورده الفخر الرازي، لكنه نقل الطعن في هذا الرد، وهذا من إنصاف أهل العلم أنهم يتوقفون مع الحق لا يتكلفون فوقه. فلذلك إذا ورد لديهم كلام يؤيدهم لكنه مردود، طعنوا هم فيه قبل أن يطعن المخالف. واضح؟ الرابع، قال: يمكن أن يقال هذه استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع، يعني لم يقصد الجلد بذاته، وإنما أراد أنهم سيظلون كلهم، لأنه يجوز التعبير عن الكل بجزئه. واضح؟ مثل ماذا؟ الحج عرفة، فعبر عن الحج بعرفة. واضح؟ بل في الحديث أن المرأة الأنصارية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فكان يخطب على جذع، فقالت له: إن ولدي يعمل نجارا، فهل لا يصنع لك منبرا تقيم عليه عظامك، يعني عظامه فقط ولا جسدك كل؟ إذن يجوز التعبير عن الجسد أو عن الكل بجزئه. وكذلك في الحديث حديث عجوز بني إسرائيل التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن تكون همتهم كهمة عجوز بني إسرائيل. هذه المرأة التي كانت تعرف أين دفن يوسف عليه السلام في مصر، لما أراد موسى عليه السلام أن يرتحل ببني إسرائيل من أرض مصر ليدخل الأرض المقدسة، لكن يوسف عليه السلام كان قد أوصى أنهم إذا أرادوا العودة أن يحملوا جسده معهم. ثم هذه المرأة كانت الوحيدة التي ما زالت حية أو على قيد الحياة تعرف أين المكان، عجوز طاعنة في السن. فلما أتوها يسألوها عن المكان قالت: أشترط. قالوا: ما تشترطين؟ قالت: أن أرافق موسى عليه السلام في الجنة. أسألك، يعني يا موسى أسألك مرافقتك في الجنة. فسأل موسى عليه السلام ربه فأجابه أن أعطيها سؤلها لها ذلك. فأجابتهم، فقال، يقول الراوي: فحملوا عظامه. كيف عظامه؟ أليس الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ أجل، وإنما عبر عن الكل بجزئه، كما قالت: في المنبر تقيم عليه عظامك أي جسدك. فحملوا عظامه أي حملوا جسده، تمام. ولو أنه يبلى لن تبقى هناك عظام، لأن من عصر يوسف عليه السلام إلى موسى عليه السلام، فلو أنه يبلى لن تبقى العظام بل سيبقى الرفات. واضح؟ إذن عبر عن الجسد الكامل بالعظام. إذن يجوز أن تكون هذه استعارة أنه عبر عن الجسد، كلما نضج الجسد بدلناه، يعني بدلناه ماذا؟ بدلناه عذابا من جديد، أي بدأ دورة العذاب من جديد كأنه لم يمر بالعذاب قط، ليذوق العذاب، أي ليتجدد المذاق بالتأثير من شدة العذاب من أول وجديد. واضح؟ قال: يمكن أن يقال هذه استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع، كما يقال لمن يراد وصفه بالدوام: كلما انتهى فقد ابتدأ. إذا أردنا أن نصف إنسانا، هذا الإنسان يداوم على عمله، نقول: كلما انتهى بدأ، كلما انتهى بدأ. نقصد بذلك أنه يبدأ في عمل جديد ولا في نفس العمل لكنه يداوم فيه؟ إذن قال ربما تحمل على ذلك. كلما انتهى فقد ابتدأ، وكلما وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله، فكذا قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة، بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا وجددوا، فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه. الوجه الخامس والأخير، نقله عن السدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أئمة التفسير، إنه تعالى يبدل الجلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه جلدا آخر، وهذا بعيد لأن لحمه متناهٍ فلا بد وأن ينفد، وعند نفاد لحمه لا بد من طريق آخر في تبديل الجلد، ولم يكن ذلك الطريق مذكورا. يعني الفخر الرازي نقل القول ثم انتقده. ما هو القول؟ قال يبدل الله جلود الجلد أصلا منبته كما يقول السد من لحم الكافر، فيبدل الجلد من ذات لحم الكافر، فهو هو واضح، فيخرج من لحمه جلدا آخر. قال وهذا بعيد لأن لحمه متناهي، يعني لحمه متناهي يعني مخلد، لحمه لا يفنى، فإذا كان يؤخذ منه فلا بد وأن ينفد، وعند نفاد لحمه لا بد من طريق آخر في تبديل الجلد، وهذا لم يذكر واضح. إذن هذه الطريقة أو هذا الوجه مضطرب، يعني لا يصلح أن يكون وجها للرد. إذن عندنا كم وجه للرد سليم؟ أولا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، بدلناهم جلودا غيرها أي جددنا جلودهم، واضح، نفس الجلود تجددت. القول الثاني أن يقال أنه عبر عن الجلد عن الذات بالجلد، فمعناه إن الذات نفسها بتحترق ثم يجدد الله عز وجل لها الأمر من أوله، كأن الأمر من جديد، واضح. شبيه ذلك أن المعذب هو الإنسان والجلد تبع، وبالتالي لا إشكال في أن يكون جلدا جديدا لأن الجلد تابع للإنسان، واضح، فما إشكال أصلا لو افترضنا أنه جلد جديد لم يعص الله عز وجل به، لأن الجلد أصلا ليست له استقلالية، وإنما الإنسان هو المقصود وحقيقة الإنسان هي المقصودة، والإنسان هو الذي عصى وهو الذي يتوعد بالعذاب، فلا يذكر الجلد لأنه تابع وليس له استقلالي، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك انتقل إلى آية أخرى. نعم، هناك حديث صحيح وقد ذكر حجم الجلد بالذراع في سمكه جلد الكافر، ومعنى ذلك كما قال بعض الذين لهم تعلق بالعلوم الثقافية، قالوا أنهم اكتشفوا أن مراكز الإحساس في الجلد، وهذا من إعجاز اللفظ القرآني، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا التبديل؟ مع أن الله عز وجل قادر، وهذه إشكالية أخرى في نفس الآية لم تذكر في كتاب الإمام أحمد، شبهة أخرى، ما هي؟ قال لماذا التبديل؟ أوليس الله قادر على أن يتم إيلامه بالعذاب دون أن يحترق الجلد؟ فيكون الرد أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ثانيا أنه قادر على أن يؤلمه بلا جهنم أصلا ومع ذلك أدخله النار، واضح؟ فأصلا وجود هذه الصورة الحسية المشاهدة زيادة في الإيلام، يعني إذا رأى نفسه يحترق مع شعوره بالاحتراق زيادة في الإيلام، مع العذاب المعنوي مثل ماذا؟ مثل حرمانهم من الطعام والشراب الذي يتمتع به أهل الجنة، لما ينادوا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، صاروا متسولين يتسولون ولو قطرة ماء من ماء الحياة في الجنة، قال إن الله حرمهما على الكافرين، هذا عذاب معنوي. وكذلك كلما دخلت أمة لعنت أختها، عذاب معنوي إن لعن، كذلك أنهم ينادون مالك خزن النار ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ثم بعد ذلك ينادون الله تبارك وتعالى، وبين كل نداء وإجابته كما ذكر أهل التفسير قرون تمضي وهم يحترقون في النار. وفين وفين؟ لما تأتيهم الإجابة، ثم تأتيهم الإجابة بما يؤلمهم زيادة. فينادون الله تبارك وتعالى أخرجنا منها، فيجيبهم الله عز وجل كلا، أو نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمام. ثم نادوا الله تبارك وتعالى، طبعا يأسهم، ثم نادوا الله تبارك وتعالى أن يخرجوا منها فيقطع أملهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فينقطع أو تنقطع الأصوات. واضح؟ إذا خلاصة الأمر أن جمع العذاب مع أصنافه منه أن يروا من أنفسهم احتراقا، واضح؟ فلا إشكال في ذلك. الشاهد في ذلك أنهم مع شدة أو سمك الجلد، اكتشف العلم الحديث أن مراكز الإحساس في الجلد، وأن نضج الجلد معناه ذبول مراكز الإحساس، لكن الله يقول بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. إذن لابد من إحياء مراكز الإحساس مرة أخرى حتى يعود الذوق والشعور بالألم مرة أخرى. وبالتالي ذكر أهل العلم هذه الآية في الإعجاز القرآني. واضح؟ طيب، فماذا عن أن يكون الجلد سميكا، أن تكبر مراكز الإحساس؟ لأن جلد الكافر سميك، وهذا متناسب مع حجمه، إذ أن نابه مثل جبل أحد، حجمه ضخم جدا. فكلما تضخم الجسد وكبرت مراكز الإحساس اشتد عليه الألم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ثم ذكر بعد ذلك آية أخرى استشكلت على هؤلاء. وفي الحقيقة ذكر لآيتين ضرب الزنادقة بعض القرآن ببعض، فضربوا هذه الآية بهذه الآية ليظهروا للجاهل أن القرآن متناقض. فماذا قالوا؟ قال: وأما قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقالوا: كيف يكون هذا الكلام من المحكم، أو يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: هذا يوم لا ينطقون، وقال في موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني يوم القيامة سيختصمون فيتكلمون بحجج وخصومات، ولا لا ينطقون؟ فرأوا أن في ذلك تناقضا، قال: فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فشكوا في القرآن. ثم أجابهم الإمام رحمه الله فقال: أما تفسير هذا يوم لا ينطقون الآية، فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون، ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا، فذلك قوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي عند الحساب وإعطاء المظالم. ثم يقال لهم بعد ذلك: لا تختصموا لدي، أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. إذن هي مراحل، هناك مرحلة التي فيها يخرجون من الأجداث صراعا، يخرجون من كل حدب وصوب كأنهم جراد منتشر، فيجمعون. قدر بعض أهل العلم أن هذه الفترة قرابة 60 سنة لا يتكلمون بكلمة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذروا، هذا المجال أولا، أنهم ما يتكلموا في أول الحشر، أول البعث والحشر ما يتكلمون. ثم بعد ذلك، بعد انقضاء هذه المدة، يأذن الله عز وجل لهم بتقديم الكلام والمعاذير، حينئذ يبدأون بالاعتذار: ربنا أبصرنا وسمعنا، الآن أبصرنا بصرا ينفعنا، وسمعنا سمعا نعقل به الكلام ونعتقده ونتيقن منه. وإنما كانوا في الدنيا، نفى الله عز وجل عنهم السمع والأبصار إذ هم ما كانوا ينتفعون بها في الدنيا. إذن ليس معنى ذلك أن كل كافر أصم وأعمى، إنما كانت لهم أسمع وأبصار لكنهم ما كانوا يستعملونها في وجهها. ما هو وجه الانتفاع بالحواس؟ أن تعرف ربك وماذا أراد منك، هذا الوجه الأمثل للانتفاع بالحواس. لماذا؟ لأن كل ما خلق الله فيك إنما هو سبب لتقديم نفسك للقيام بالمهمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق فيك السمع ليعينك على يعبدون، وخلق فيك البصر ليعينك على يعبدون، وخلق فيك القلب والتفكر ليعينك على يعبدون، وخلق فيك الكلام ليعينك على يعبدون، وخلق فيك الإحساس، وخلق فيك كل ما أجرى فيك من ذرة ودم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، يعني يعبدون. تمام؟ فلما كان الإنسان لا يستعمل هذا في وجهه، يعني الإنسان الكافر في الدنيا، فالله عز وجل نفى عنهم الانتفاع بهذا. فأحيانا يثبته وينفي الانتفاع، وأحيانا ينفيه بالكلية. سم بكم عمي، أي لهم هذه الآلات لكنهم لم ينتفعوا بها فهم سم وبكم وعمي. واضح؟ طيب، ففي أول البعث هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال قدره بعض أهل العلم قرابة 60 سنة. واضح؟ ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل بالكلام. إذن هل هناك تعارض بين إن هم أحيانا يتكلموا وأحيانا لا يتكلموا؟ لا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، إذن بيتكلموا، ونادوا يا مالك بيتكلموا، ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة بيتكلموا. صحيح؟ وفي كل هذا، ولما نادوا الله تبارك وتعالى بيتكلموا، ولما قبل ذلك كانوا في يعني أمام الله تبارك وتعالى يناقشون الحساب فكانوا بيتكلموا. تمام؟ إذن ثم فترة هي التي يقال عنها هذا يوم لا ينطقون، هذا الوقت لا ينطقون، ثم بعد ذلك يخلى بينهم وبين الكلام فيتكلمون. أول ما يتكلمون يقدمون المعذير لعلهم ينجوا، فيقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا بصرا ينفعنا وسمعنا سمعا ينفعنا، ليس كما كنا في الدنيا، بصر لا ينفع وسمع لا ينفع، أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح. تمام؟ طيب، هذا نوع من أنواع المعاذير. وهم على هذه الهيئة يبدأ كل إنسان يلقي اللوم على قرينه وصاحبه وأخيه وأبيه، كل أهل الأرض. هو يود إن لو كل المخلوقات تتحمل عنه الذنب فينجو، ولذلك يعاتب كل شيء. تمام؟ طيب، فهذا قول الله عز وجل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي بعد أن يخلى بينكم وبين الكلام تختصمون. فما الإشكال؟ قال وذلك عند الحساب وإعطاء المظالم. فإذا اختصموا وأكثروا من الخصومة، قال الله عز وجل لا تختصموا لدي، أي عندي، أي بين يدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني ما ينفعكم هذا الاختصام، وأن كل إنسان يلقي باللوم على الآخر، وكلكم محجوجون أمامي، قد قامت الحجة عليكم بما أرسلت لكم من النذر في الدنيا. أرسلت إليكم رسل، أرسلت إليكم مهددات العمر وطول الأمل، كما قال الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، جاءكم النذير. قال بعض أهل العلم النذير الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم النذير المرض فهو نذير بالموت، وقال أهل العلم النذير الشيب فالشيب نذير الموت. الشاهد في ذلك أن الله أرسل لنا رسلا وأنذرنا بنذر، رسل ترشدنا لما فيه نفعنا في الدنيا والآخرة، وتحذرنا من مغبة العصيان في الدنيا والآخرة، والنذر تهددنا بأننا لسنا إلى بقاء بل نحن إلى زوال. واضح؟ فلذلك يقول الله عز وجل لهم للذين تمنوا أن يردوا مرة أخرى، يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وهم هم الذين قال الله فيهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا من علم الله لما لم يكن لو كان كيف يكون. الله عز وجل من علمه الشامل يعلم ما كان الماضي، ويعلم ما هو كائن الحاضر، ويعلم ما سيكون المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني الافتراضات التي لم تحدث لو كانت حدثت كيف ستحدث بالتفصيل. فمنها ولو ردوا، هم لن يردوا، لكن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو يعلم أنهم لو ردوا لعادوا للمعصية التي نهوا عنها. ثم قال يعني في الدنيا فإن العذاب مع هذا القول كائن. عندئذ كيف إذا سئلت كيف ترفع التعارض الظاهر بين قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وبين قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ كيف يرفع؟ نقول إن هذا المنع من الكلام في أول البعث، وقد قدره بعض أهل العلم بستين سنة أو مدة يمنعهم الله عز وجل من الكلام والاختصام والاعتذار واللوم والتعاتب وغير ذلك، ثم يخلى بعد ذلك بينهم وبين ما أرادوا أن يظهروه على ألسنتهم فيتكلمون. فهذا لا يتعارض مع هذا كما ادعوا وزعموا. ثم بعد ذلك قال وأما قوله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم يقول في موضع آخر أنهم ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك. إذن هي شبيهة بما سبق. لماذا؟ لأن ردها من جنس ما رددنا به على ما سبق. ما هو؟ أن هذا في حال دون حال وفي وقت دون وقت. ولذلك قال الإمام أحمد أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب وربنا غلبت علينا شقوتنا، فهم يتكلمون حتى يقال لهم اغسأوا فيها ولا تكلمون، صاروا عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله عز وجل. وضحت هذه؟ إذن يحمل التعارض الظاهري في أذهان الزنادقة على أن هؤلاء كيف يكون عميا لا يرون وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون، كيف يكونون على هذه الحال مع إثبات الله عز وجل أنهم يتلاومون وينادي بعضهم بعضا، أو ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار. والدليل ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أنهم يتكلمون، والدليل في أنه ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أنهم يسمعون. واضح؟ فهل هذا تعارض؟ نقول لا، بل الأصل حال الدخول أنهم في حال سماع وكلام ورؤية، ثم يأتي الوقت فيه الذي يقول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون، حينئذ ستنقطع عنهم السمع أو سينقطع عنهم السمع والبصر والكلام، ولا يبقى إلا الشهيق والزفير النفس اللي هو دلالة الحياة فقط. هل يلزم من ذلك أنهم لا يؤذن لهم بعد ذلك فيتكلمون؟ قد يؤذن لهم على قدر مخصوص، وما الإشكال في ذلك أن الذي بيده الأمر هو الذي يأذن أو يمنع. ولذلك إذا اعترض معترض آخر فقال: فكيف في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع على الصراط بين الجنة والنار فينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: الموت، وكلهم كان قد عرف. ثم ينادى: يا أهل النار، فينظرون فيشرئبون وينظرون: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: الموت، فيقولون: الموت. إذن يتكلمون وكلهم كان قد عرف. فيذبح الموت، يؤمر بذبح هذه الشاة، أي يذبح الموت على الصراط بين الجنة والنار. ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ينادى يا أهل النار، إذن يسمعون وهم يقولون: الموت، وكلهم كان قد عرف. إذن لو كانت هذه بعد هذه سيأذن الله عز وجل من جملة اخسأوا فيها ولا تكلمون أن يجيبوه على قدر ما ناداهم، ثم يعودون إلى الصمت مرة أخرى فلا يسمع أحد لهم حسا. واضح؟ قال: فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله عز وجل. ثم قال: وأما قول الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذه أيضا شبيهة بهم. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك. ما هو الذي شكوا فيه؟ إثبات التساؤل ونفي التساؤل. فقال رحمه الله: أما قوله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن. فإذا حسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن هو وقت دون وقت وحال دون حال، بل ويؤيد ذلك. فلا أنساب أي قطع النسب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. لماذا؟ لأن هذه المرحلة الأولى مرحلة الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إذن لن يتساءل مع آخر خشية أن يسأله الآخر: اعطني حسنة أنجو بها. ولذلك ورد في الأثر أن الأب يأتي ولده فيقول: أي بني، كيف كنت لك؟ فيقول: كنت لي خير أب. فيقول: حسنة، أتبلغ بها عند ربي؟ فيقول: يا أبتي، يا لهوان ما تطلب، لكن الأمر شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. واضح؟ إذن إذا كانت هذه الآية موضحة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهمنا أن هذه مرحلة، ثم بعد أن يخلى بهؤلاء بينهم وبين بعضهم عند دخول النار فحينئذ سيتساءلون، وحينئذ كلما دخلت أمة لعنت أختها وهكذا. واضح؟ فهذا في وقت وهذا في وقت، وهذا في حال وهذا في حال آخر. قال: وأما قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال في آية أخرى: فويل للمصلين. قالوا: إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال: فويل للمصلين. وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا من المصلين، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. كيف يعذب أناسا لأنهم مصلين ويعذب أناسا لأنهم لا يصلون؟ فهل يصلي الإنسان لكي ينجو أم لا يصلي؟ انظر إلى هذه يعني العقول الفارغة التافهة. لأنه لو أكمل الآية فويل للمصلين لوجدها على شرط أن الويل متعلق بالمصلي الذي على حال معين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لم يصلوا أو أرجؤوها إلى غير وقتها بلا عذر. واضح؟ قال الإمام رحمه الله عز وجل، قال: أما قوله فويل للمصلين، عنا به المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت. الذين هم يراؤون يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا، يعني يراؤوا في صلاتهم. وأما قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، يعني من الموحدين المؤمنين. دليل ذلك ما يتلوها، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت. إذن جمعوا أطراف الشر، وأهم بنود الشر أنهم لم يؤمنوا بيوم الدين، أي لم يكونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر. إذن ما كانوا في سقر بسبب الصلاة فقط، بل بسبب اجتماع كل ذلك، ومع ذلك تارك الصلاة يحذر. نسأل الله عز وجل السلامة. قال: وأما قول الله عز وجل خلقكم من تراب، ثم قال من طين لازب، ثم قال من سلالة من طين، ثم قال من حمأ مسنون، ثم قال من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا هذا لا شك أنه ينقض بعضه بعضا. يعني هو آدم عليه السلام خلق من تراب أم من طين لازب أم من سلالة من طين أم من حمأ مسنون أم من صلصال كالفخار؟ فهو في عقولهم ينبغي أن يكون قد خلق من أحد هذه الأمور لا من جميعها، فإذا ثبتت واحدة تعارضت مع البقية، إذن يلزم من ذلك في زعمهم أن القرآن متناقض. قال الإمام رحمه الله: فهذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدئه من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسبخة، فلذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض. ولذلك في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في المسند، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. إذن آدم عليه السلام تربته تربة خليطة من جميع تربة الأرض، فجاء ذلك في ذريته، أي تمايزت الأرض في وطباعها وصفاتها في ذرية آدم. فإذا كانت للأرض ألوان فكذلك أبناء آدم، فمنهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك درجات، بين الأبيض والأحمر درجات، وبين الأحمر والأسود درجات. واضح؟ كذلك الأرض منها الطيب المبارك المنبت، والخبيث القفر الذي لا ينبت. وكذلك جاء من ذرية آدم من نفعه قاصر على نفسه، ومن نفعه متعد لغيره، ومن لا نفع فيه أصلا، طيب وخبيث وبين ذلك. ثم الأرض منها السهل الرملي والطيني، ومنها الحزن أي الصعب الصخري، وكذلك طباع بني آدم، فمنهم اللين ومنهم الشديد. ولذلك الله عز وجل أول ما خلق آدم خلقه من تراب الأرض جميعا، ثم بل ذلك التراب. ولذلك الله بين أن الماء أصل الحياة، فنحن مما يحيى على ظهر الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء أصل فينا، فالتراب دخله الماء، بل الله عز وجل التراب بالماء، فتحول التراب مع خلط الماء إلى طين، فهذه مرحلة الطين بعد التراب. فلما لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا يعني لاصقا. ثم قال من سلالة من طين أي مثل الطين إذا عصر فانسل بين الأصابع. فهذه سلالة من طين، وهذه المرحلة التالية للطين اللازب. ثم تنتن لما ترك، يعني الطين بالماء ترك فترة، فتنتن فصار حمأ مسنونا. ثم فخلق من الحمأ، يعني تشكل، شكله الله عز وجل بيده، يد تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وتعالى. خلق آدم بيده، شكله على هذه الصورة، ثم تركه يجف، فلما جف صار صلصالا كالفخار. تعلم الفخار له نوع صلصلة، له نوع رنين، فصار صلصالا كالفخار. يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، يقول له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. ثم تتمة ذلك، وأما قوله من سلالة من ماء مهين، يعني بالمرة، بدلا من أن يعترض معترض آخر فيقول كيف خلق من تراب ثم تحول التراب إلى طين ثم الطين إلى طين لازب ثم الطين اللازب إلى سلالة من طين، ثم بعد ذلك تحول لما ترك إلى فخار له صلصلة اللي هو صلصال كالفخار، فكيف هذا والله قال في وصف آخر من سلالة من ماء مهين؟ قال فهذا بدء خلق ذريته، ليس هو خلق ذريته، يعني بدء خلق آدم له ترتيب وطبيعة، وخلق ذريته له طبيعة مختلفة، وهي النطفة إذا انسلت من الرجل. فذلك قوله من ماء يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، واضح؟ ولذلك فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق أي يتدفق، لكنه ماء، وفي هذا ماء مهين، ماء ضعيف لا يقوم بنفسه ولا يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده، وليست له استقلالية وليست له إرادة وليست له قدرة. فليعلم الإنسان إذا تدبر ذلك أن الذي سواه بشرا هو الإله الخالق، لأن هذا الماء لا قدرة فيه بنفسه، وإنما هو ماء مهين أي ماء ضعيف، واضح؟ قال فهذا ما شكت فيه الزنادقة. ثم بعد ذلك تكلم عن الجمع والإفراد والتثنية في المشرق والمغرب، فاستشكلوا في قوله تعالى رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، وهذا إن شاء الله عز وجل تفكروا فيه حتى المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.